الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نتحدث عن كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومما ينبغي التنبيه له أن المادة التي ندرسها بفضله ومنه وكرمه هي من الدروس الأساسية والتأسيسية التي تبني طالب العلم، فلا يمكن لأي طالب علم فضلا عن العلماء وعن من تخصص في علم التفسير وغير ذلك أن يستغني عن هذه المادة. هي مادة أساسية وتأسيسية، حيث ترتب كما يقال البيت الداخلي. هذه المادة أيها الأحبة تشتمل على مباحث عقدية، تشتمل على مباحث أصولية، على مباحث منهجية تربوية، لأنها تتحدث عن كتاب الله. وإذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فإن علوم القرآن تتعلق بأعظم كتاب على وجه الأرض، الذي لم يحظى كتاب قبله بمثل ما حظي به كتاب ربنا تبارك وتعالى. وسيأتي معنى هذا الكلام بإذنه سبحانه وتعالى في مبحث كتابة وحفظ كتاب ربنا تبارك وتعالى، حتى يعرف الإنسان هذا الكتاب الذي بين يديه كيف حفظه الله تبارك وتعالى، وكيف قيض رب العزة سبحانه وتعالى الأسباب لحفظه، حتى تعرف هذا المجال وحتى ترد الشبهات وغير ذلك من هذا الكلام. إذن أيها الأحباب الكرام، كتاب ربنا تبارك وتعالى هي المعجزة الخالدة التي أيد الله بها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما بينا في الدروس الماضية أن رب العزة يؤيد رسوله بالبينات، وهي المعجزات. ومن جملة المعجزات التي أيد الله بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي اشتمل على الإعجاز أو على وجوه من الإعجاز، كالإعجاز اللغوي والإعجاز الغيبي وهو الذي يعرف بالإعجاز الإخباري، والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي. فمهما تحدثنا أيها الأحباب الكرام عن هذا المقام فلن نوفيه ولن نعطيه قدره. فنتحدث عن وجوه الإعجاز في كتاب ربنا تبارك وتعالى، مدام أن هذا الكتاب هو المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فينبغي لنا أيها الأحبة أن ننوه أو أن نتحدث على شيء من جوانب إعجاز هذا القرآن العظيم. أيها الأحباب الكرام، هذا القرآن نزل على أمة عربية خاضوا غمار هذه اللغة، وكانوا فرسانا للبلاغة والفصاحة والبيان، فهم أرباب اللغة. نزل القرآن بلغتهم كما قال سبحانه وتعالى ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون. إذا رب العزة سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب وتحداهم باللغة التي يتكون منها أو تتكون منها كلماتهم وجملهم وشعرهم ونثرهم من الحروف التي نزل بها القرآن، فهذا القرآن متكون من الحروف التي يتكلم بها العرب، ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، حاميم، نون، قاف، صاد. نزل بالحروف التي، يعني لم يأتي بحروف أخرى لا يعلمونها ويجهلونها، بل نزل بحروفهم وتحداهم على أن يأتوا بمثله. وهم من؟ وهم الذين كانوا يقيمون مهرجانات ومحافل ومباريات ومسابقات في الشعر والنثر والبلاغة وغير ذلك. طيب، ائتوا بمثله وقد نزل القرآن بلغتهم. نزل القرآن يتحدى هؤلاء العرب الذين هم أهل الصنعة. قال تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بهذه الكفاءات والطاقات التي عندهم فليأتوا بمثل هذا القرآن. هذا في بداية التحدي، تحداهم وهم أمة من أرباب، يعني هم أمة أرباب، يعني أمة اللغة، وهم أرباب اللغة وفرسان الفصاحة، فليأتوا بمثل هذا القرآن. ثم خفف عنهم التحدي في قوله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه، تقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام وتعرفونه، تقولون افتراه، يعني أساطير الأولين، وافتراه وأنشأه من عند نفسه وبقوة عقله وغير ذلك افتراه. طيب ائتوا بعشر صور مثلي مفتريات، مفتريات مكذوبة على مثل هذا البيان وعلى مثل هذه الفصاحة وهذا النسق وهذا الجمال والكمال. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات. فعجزوا حتى عن عشر صور، فتحداهم رب العزة وخفف عنهم التحدي على يأتوا بصورة من مثله ولو أقصر صورة، أقصر صورة في كتاب الله متكونة من ثلاث آيات: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ائتوا بصورة من مثل، كما قال سبحانه وتعالى: فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أيها الأحباب الكرام، هذا القرآن نزل بلغة العرب وهم أرباب الفصاحة. مدام أنهم هم بهذه المقومات وبهذه القوة في اللغة عجزوا على يأتوا بصورة من مثله، من باب أولى من يأتي بعدهم والذي لم يحز هذه الرتبة التي حازها العرب قديما. الوليد بن المغيرة، وهو أبو خالد بن الوليد، يعني ابنه سيف من سيوف الله والأب رأس من رؤوس الكفر، فسبحان الذي أخرج الحي من الميت، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كما قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح. فالذاكر لربه المؤمن العامل بأحكامه هو حي، أما الآخر فهو ميت والعياذ بالله، بعيد عن الله وقاطع صلة بربه. الوليد ابن المغيرة ابنه خالد بن الوليد، هذا رأس من رؤوس ومن صناديد قريش، كما في مستدرك الحاكم على الصحيحين جاء الوليد بن المغيرة، حديث عبد الله بن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه رق له، يعني بدأ يحس أن هذا القرآن حق وهذا الكلام ليس من كلام البشر ولا من الجن ولا من الملائكة ولا غيرهم، كلام يعجز الإنسان على أن يركب مثله وعلى أن ينظم مثله بمثل هذا النسق وهذا البيان وهذا الجمال. رق له، فأتاه أبو جهل رأس كل فتنة ومصيبة كل أمة، مصيبة كل فرقة أو كل طائفة، مصيبة كل طائفة أن يرأسهم أو أن يتكلم فيهم أب للجهل والضلالة، لأن أبا جهل هذا كان سبب في هلاك قومه في غزوة بدر كما سيأتي معكم في دروس السيرة إن شاء الله تعالى. جاء أبو جهل وجمع له شيئا من المال، يعني عسى أن يغريه ويبعده عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لقد علمت قريش أني من أكثر الناس مالا، أيضا ما منكم أحد أعلم مني بالشعر ورجزه ونثره وبأشعار الجن، هذا جن وإنس، من فلت شيء علمنا، فهو رأس في الصنعة وإنسان يعني يفهم، وهذا العبرة في كل فن قول أهله، العبرة في كل فن قول أهله، إذا أردت أن تسأل عن شيء تسأل أهل ذلك الصنعة ينبئك عليها ويبين لك ذلك، فهو على علم وعلى بينة، يعلم الشعر، يعلم النثر، يعلم الرجز، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذا الكلام، حتى إنه شهد شهادة حق، فقال لأبي جهل: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته، شهد شاهد من أهلها. إذن هذه كلمة حق قالها مشرك وصنديد من كفار قريش، يصف القرآن بهذا الجمال وهذا الكمال لأنه يعرف الصنعة، يعرف يعرف الأمر علمنا. فقال له أبو جهل: والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قولي. يجب أن تغير، يجب أنت ستفتن قومك بكلامك هذا، تزكي كلام النبي وما أتى به النبي، فالناس بطبيعة الحال إذا سمعوا منك وأنت أهل الصنعة سيتبعون المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلامه حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بطبيعة الحال كما قال رب العزة جل جلاله. ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فأنزل الله فيه سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة في قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، من أغنى الناس، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. رب العزة رزقه المال والولد، والمال والولد يفتتن به كثير من الناس: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهي للاختبار وللامتحان وللابتلاء، من الذي سيستعمل هذه الأشياء في طاعة الله ومن الذي سيستعملها في معصية الله عز وجل. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يعني من كثرتهم دائما حضور معه، حتى إن سافر 5 6 7 إلا وتجد بقية أبنائه يحوطون به، وبنين شهودا يعني موجودين دائما معه. ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، مشقة في العذاب. إنه فكر وقدر، رب العزة الآن يصور لنا المشهد الذي يعني أراد أن يغير فيه الحق بالباطل، هذا الوليد بن المغير. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، لعن، يعني يريد أن يخترع كلاما يرد به كلام الله تبارك وتعالى بعد أن شهد شهادة حق على كلام ربنا وهو رأس في اللغة. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. هنا المصيبة، الاستكبار يؤدي إلى الهلاك. الكبر أيها الأحباب الكرام هو باب للمعاصي، حتى إن إبليس سبب كفره هو الكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. هو الكبر ليس كفرا، ولكن هو وسيلة لإيصال صاحبه لرد الحق حتى يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماذا ترتب على ذلك؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. أعاذني الله وإياكم من عذاب الله. إذن أيها الأحباب الكرام، نزل هذا القرآن بلغة العرب فأبكم أفواههم وأخرس ألسنتهم، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة من مثله، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا حتى بسورة من مثله. هذا القرآن أيها الأحبة فيه أيضا الإعجاز الغيب والإخبار، فقد حدثنا رب العزة سبحانه وتعالى وتبين لنا من خلال آيات كتابه الغيب المطلق كالإخبار عن الله وعن أسماء كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، والإخبار على ملائكته سبحانه جل جلاله واليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك مما أخبرنا الله عنه. وأخبرنا أيضا سبحانه وتعالى مما سيحصل في المستقبل، الأشياء التي ستحصل في مستقبل الأيام، كقوله جل جلاله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذا الأمر قد تحدى به كفار قريش، تحدى به كفار قريش أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أخبرهم عندما غلبت الفرس الروم، قال لهم: قد نزل قول الله تبارك وتعالى أنهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع بين 3 و9 علم. وقد حصل هذا، وقد حصل هذا. أيضا أخبرنا القرآن عن أمور دقيقة لا تدرى بالاجتهاد ولا بالرأي كالأمم السابقة، وهذا من أمور الغيب أيضا. أخبرنا عن أحوال الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين وماذا حصل لهم مع أقوامهم، حتى المدة كلبوث نبي الله نوح مع قومه ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كأحوال أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. انظر إلى الدقة، انظر إلى دقة المسائل. يعني أخبرنا عن الأمم السابقة وماذا حدث معها وكيف كان موقفهم مع الأنبياء انظر إلى بني إسرائيل مع نبي الله موسى ومع الأنبياء، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عرفوا بالغدر، عرفوا بالخيانة، بنكث العهود، يعني هذا الأمر ما زلنا نراه حتى في أيامنا هذا. رب العزة أخبرنا عن الأمم السابقة وماذا حصل لها، وهذا دليل قاطع على أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفتريه ولم يأتي به من عند نفسه ولا من اجتهاده ولا غير ذلك، لأن الأمور الغيبية يا أحبة لا تدرى بالاجتهاد أو بالرأي. يعني هذا العدد، يعني كيف علم أن نبي الله نوح لبث في قوم 1000 سنة إلا 50 هكذا؟ يعني لماذا لم يقل إلا 60 إلا 70 لبث فيهم 100 سنة يكفي مثلا؟ علمنا يعني أتى بأخبار الأمم السابقة في كتاب ربنا، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. رب العزة يبين هذه الأخبار السابقة وماذا حصل وسفينة نبي الله نوح وغير ذلك ليبين لنا رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا دليل قاطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يطلع على كتب اليهود ولا النصارى حتى يأتي بهذه المعلومات، ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له معلم من النصارى أو من اليهود، وقد عرف بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام، علمنا، وأتى بهذه الأخبار بكل دقة، حتى خلاف اليهود في أصحاب الكهف كم عددهم، سيقولون 3 رابعهم كلب، ويقولون 5 سادسهم كلب، رجم، ويقولون 7 وثامنهم كلب. هذا الأمر لا يعرف إلا عند علماء اليهود والأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنهم وعن خلافهم، يقولون ويكون كذا ويقولون، من أين أتى بها عليه الصلاة والسلام؟ من الذي علمه؟ علمه العليم الحكيم سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن أخبرنا القرآن عن الأمور الغيبية التي لا تدرى بالعقل ولا الاجتهاد، وما زال يستمر التحدي إلى قيام الساعة. زد على ذلك نجد الإعجاز العلمي، وهذا الإعجاز العلمي أيها الأحبة فيه حظ على التفكر والإبداع والاختراع والتقدم، فإن أمة الإسلام أيها الأحبة عرفت في عصر من العصور وسمي عصرها بالعصر الذهبي. في يوم من أيام التاريخ أيها الأحباب الكرام المسلمون قادوا الحضارة ووصلوا إلى العلياء وارتفعوا حتى قريبا من الجوزاء. تصور، يعني المسلمون في زمن الانحطاط والتخلف عند النصارى والقرون الظلامية والوسطى التي تسببت في الخروج من كل دين وابتداع مناهج لا دينية، هذه بسبب الجاهلية التي كان يعيش عليها غير المسلمين، بينما المسلمون في هذه الفترة عرف زمانهم بالعصر الذهبي. اقرأوا التاريخ أو اكتب في بحثك العصر الذهبي، ستجد المسلمين قادوا الحضارة بأي شيء؟ بما علمهم الله وبما أخذوه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى جل جلاله. هذا القرآن أيها أحبة يحضنا على الفكر، أفلا يتدبرون أفلا يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فرب العزة تحدث عن حقائق دقيقة علمية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما زال الناس يكتشفونها يوما بعد يوم، وهذا إن دل على شيء يدلنا على زيادة النظر والتأمل وإعمار الأرض والتفكر والإبداع، وهذا نجده أيضا في كتاب ربنا إعجاز علمي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغص في البحار حتى يعرف تفاصيل ذلك، ولم يرقى إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه إلا في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى الكواكب وإلى النجوم وإلى الفلك وإلى غير ذلك، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى حدثه بحقائق علمية كحال الكافر الذي يصعد في السماء كأنما يعني صدره يضيق كأنما يصعد في السماء لقلة الأكسجين ولقلة هذه الأشياء. ثم ذكر رب العزة مثلا في البحر ظلمات بعض وفوق بعض، علمنا إذا أخرج يده لم يكد يراها، وتحدث عن طور خلق الإنسان من أين له؟ النبي صلى الله عليه وسلم درس الطب عليه الصلاة والسلام، درس علم الفلك، درس علم البحار والأنهار والأرض وغير ذلك. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي 7 أيضا، يعني من أين له عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يعني رب العزة سبحانه وتعالى بيّن أطوار خلق الإنسان وغير ذلك، من أين أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي العظيم الذي يكتشفه الناس والباحثون يوما بعد يوم. أما الإعجاز التشريعي أيها الأحبة فالكلام فيه يطول. الإعجاز التشريعي يكفي أن نعلم أيها الأحبة أن من جمال شريعة الرحمن سبحانه وتعالى أنها جاءت وافية بمطالب الحياة الإنسانية، وافية وكاملة وشاملة، لأنها من عند من؟ من عند السميع البصير العليم الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق أيها الأحباب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل جلاله؟ بلى، هو أعلم بعباده من أنفسهم. لا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق أيها الأحباب الكرام. من جمال وكمال الشريعة وشريعة الرحمن، الشريعة أيها الأحباب هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من أحكام. ورب العز سبحانه وتعالى لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا جزئية إلا وقد حكم فيها جل جلاله. هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من أحكام، سواء كانت أحكام اعتقادية أو أحكام خلقية أو أحكام عملية التي تضم العبادات والمعاملات أو الأحكام الأسروية أو الأحكام أو أحكام السياسة الشرعية أو الأحكام القضائية إلى غير ذلك من الأحكام التي بيّنها رب العزة وبيّنها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فرب العزة ما فرط في الكتاب من شيء، وأنزل كتابه تبيانا لكل شيء من الحمق أيها الأحباب الكرام ومن السفاهة ومن الضلال أن يعتقد الإنسان أن بمقدوره رسم منهج لنفسه ولغيره ولا يخطئ أبدا. أن يرسم لنفسه ولغيره منهج، أن يرسم لنفسه ولغيره منهجا لا يخطئ أبدا، هذا من السفاهة بمكان. لأن الرب رب، الرب رب والعبد، وأن العبد عبد، فالرب رب والعبد عبد. رب العز سبحانه وتعالى جل جلاله متصف بالكمال والجلال، أما العبد والمخلوق فبأي شيء يتصف؟ عجز، نقص، قصور، ضعف، جهل، عدم الإحاطة بالأشياء. هل الإنسان يعرف معقبات الأشياء أو عواقب الأشياء أو مستقبل أيامه وماذا سيحدث فيها؟ لا يعرف. إذا كيف سيرسم لنفسه منهج فضلا على أن يرسم لغيره منهجا لا يخطئ أبدا ويرجع إليها في نفسه وماله وكل شيء؟ من السفاهة بمكان أيها الأحبة. من أجل ذلك تجد البشرية تتخبط في كل زمن من الأزمان، تنقيح، تبديل، تغيير، حذف، زيادة، نقص، وهكذا يتخبطون لبيان فشل منهج الإنسان، لأنه لا يحيط بالأشياء علما. من الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا؟ هو رب العزة سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لماذا شرعت لنا صلاة الاستخارة أيها الأحبة؟ لأننا نعرف الغيب، ليس كذلك؟ لماذا شرعت لنا صلاة الاستخارة؟ لأننا لا نعرف عواقب الأشياء ولا نعرف مستقبل أيامنا وماذا سيحدث فيها. تجد الإنسان ربما يفكر ويفعل دراسة شاملة ويأتي بالخبراء في الدخول في مشروع ما، وبعد دراسة كاملة ويعلم يعني المداخيل وما يدخل له دخله وماذا خرج وماذا أنفق وغير ذلك، ويفعل حسابات تامة ودقيقة ويقول هذا المشروع سيدر علي ذهبا وفضة ولؤلؤا ومرجانا، وإذا به يدخل في هذا المشروع فيتسبب في إفلاسه وخراب بيته وسجنه وفضيحته. كم من إنسان يقول سأتزوج هذه المرأة وسعادتي لا تكون إلا معها وهي أيضا كذلك، علم، وربما يكون هذا الزواج سببا في انتحارهما مش في سعادتهما. الإنسان لا يعرف يعني مصالحه أيها الأحباب الكرام. رب العز سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر وخلق الخلق يعلم ما يصلح لهم سبحانه وتعالى. والكلام في هذا المقام أيها الأحباب يطول. قال تبارك وتعالى جل جلاله: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون. قال تبارك وتعالى أيضا جل جلاله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل شيء يقومه القرآن يهدي للتي هي أقوم، في العقيدة، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في التعليم، في التربية، في كل شيء. هذا القرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم. علمنا أيها الأحباب الكرام، إذا الرب العزيز سبحانه وتعالى فصل آياته جل جلاله سبحانه وتعالى وبينها أيما بيان، وما فرط في الكتاب من شيء، حتى إن قرآن ربنا تبارك وتعالى لم يسمى قرآنا إلا لكونه جامعا لثمرة الكتب السابقة. هذا القرآن سمي بالقرآن لكونه جامعا لثمرة الكتب السابقة، بل لكونه جامعا لثمرة كل علم، لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم جل جلاله متصف بالكمال والجلال، وما فرط في الكتاب من شيء، وأنزل قرآنه وكتابه ليس لأمة خاصة. كان كل نبي أيها الأحباب يرسل ويبعث إلى قومه خاصة. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية عامة. إذا كان القوم خاصة الأمر يسير، يعني مشاكلهم محدودة. وإلى ثمود أخاهم صالح، يعني نبي الله صالح بعث إلى ثمود، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه رب العزة؟ وما أرسلناك إلا بشير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والأخرى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، و يعني أحوال الناس ومشاكلهم لا تنتهي ودائما في تجدد. من أجل ذلك كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متصفة بالخلود، وهي وافية بمطالب الحياة الإنسانية والبشرية، لأن فيها أصولا، لأن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم تضمنت على أصول ونصوص عامة ترد إليها المستجدات والحوادث والنوازل، حتى الأشياء التي لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأحدثت وكانت نازلة إلا وتجد في كتاب الله لها حكما. ما من مسألة إلا ولها في كتاب الله حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. علمنا أيها الأحباب الكرام، إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وافية بمطالب الحياة الإنسانية، لأن مشاكل البشر لا تنتهي، وشريعة الرحمن سبحانه وتعالى لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين متناقضين، لا تفرق بين متماثلين. فما كان اسمه خمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان مثلا من السوائل وفيه علة الإسكار، نفس الحكم ينطبق على أي مادة تتوفر فيها الإسكار. كانت نبتة، كان اسمها كذا أو اسمها كذا، لم تكن لا من العنب ولا من الرطب ولا من الزبيب ولا من كذا، الشريعة لا تفرق بين متماثلين. حرم الخمر لعلة الإسكار، أي مادة فيها الإسكار يكون لها نفس الحكم. إذن تواكب الحياة، هي لا تقف هناك، هي نفس الأصل ينطبق على كل الفروع وكل الأسماء وكل المسميات. الضرر منعه رب العزة سبحانه وتعالى، فكل ما كان ضارا في زمن النبي أو إلى قيام الساعة نفس الحكم يأخذ. إذن ليست محدودة شريعة الرحمن، إذن هي وافية بمطالب الحياة الإنسانية وأحكامها، يعني سنتعرض لها إن شاء الله. هذا الكلام يطول فيها يا الأحبة، وخصصت مادة خاصة في بيان التشريع الإسلامي في مادة إن شاء الله ستدرسون هذا بتفاصيل ما أذكره إن شاء الله، لتعرفوا كمال وجمال شريعة الرحمن سبحانه وتعالى، تأخذون هذا في دروس التشريع الإسلامي والفقه وتاريخ التشريع الإسلامي إن شاء الله تبارك وتعالى. لنقف بعد ذلك أيها الأحبة على تعريف كتاب ربنا. كتاب الله سبحانه وتعالى تعريفه لا يمكن أن نحده بحد، ولكن سنذكر تعريفا أيها الأحبة سنشرحه إن شاء الله في الدروس القادمة، سنذكر تعريفا يعني يقرب لنا المعنى، يقرب لنا ما معنى كتاب الله سبحانه، ما معنى القرآن. بطبيعة الحال يجب أن نعرف أن القرآن هو الكتاب الذي خص به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أن الإنجيل لنبي الله عيسى والتوراة لنبي الله موسى، والقرآن لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والزبور لنبي الله داود، وآتينا داود زبورا كما قال سبحانه وتعالى. علمنا القرآن إذن اختص به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقرآن أيها الأحباب الكرام هو كلام الله، هو كلام الله المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا بالتواتر، وهذا الذي سنقف عليه إن شاء الله في درسنا هذا، وسنتحدث عنه إن شاء الله في دروس قادمة لنأخذ شرح هذا الكلام ونفهم ما معنى القرآن بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.